السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحول الله وتوفيقه مع تفسير سورة الروم، وما زلنا مع هذه الآية العظيمة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكنا نحذر أنفسنا وإخواننا من التفرق في الدين. واليوم معنا حديث افتراق الأمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. لفظة وهي الجماعة رواه أبو داود والحاكم وصححه وحسنه ابن حجر رحمة الله عليه في تخريج الكشاف، وصححه شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، والشاطبي في الاعتصام، والعراقي في تخريج الإحياء. وقد ورد عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة، ورد بلفظ: وتفترق أمتي على 73 ملة كلها أو كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي وحسنه ابن العربي في أحكام القرآن، والعراقي في تخريج الإحياء، والألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وهذا الحديث ذكرنا من صححه، ولكن هناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، يعني الشوكاني رحمه الله عليه في تفسيره قال: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين، بل قال ابن حزم إنها موضوعة. ولكن الإمام الألباني رحمه الله عليه تعقب هذا الكلام، تعقب كلام الشوكاني، فقال: ولا أدري من الذين أشار إليهم بقول جماعة، فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم. وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه الفصل في الملل والنحل، وقد رجعت إليه وقلبت مظانه فلم أعثر عليه. ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه لا يصح، والشوكاني قال عنه أنها موضوعة، وشتان بين النقلين كما لا يخفى. فإن صح ذلك عن ابن حزم فهو مردود من وجهين: الأول أن النقد العلمي، هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول: الأول أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من ضعفها، والآخر أن الذين صححوا أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لا سيما هو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف إذا خالف؟ قال: وأما ابن الوزير فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها بل من حيث معناها، وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه. وكيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته، وهذا يكاد يكون مستحيلا. انتهى. هذا كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه. وممن ضعف هذا الحديث من علمائنا المعاصرين فضيلة الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله، حفظه الله تعالى وبارك في حياته، قال: الحديث كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. لما سئل من هم يا رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: هذا الحديث كل طرقه فيها مقال، خاصة الزيادة على ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، زيادة كلها في النار، وزيادة ما أنا عليه وأصحابي، وزيادة الجماعة، كلها لا أراها تثبت. قال: ومطلع الحديث أيضا فيه وجهان للعلماء، فلمن ضعفه وجه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في معرض كلامه، وهذا كلام نفيس جدا ينبغي لنا أن ننتبه إليه ونعتني به. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في معرض كلامي عن الفرق المشار إليها في الحديث: فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعي الموالية له هم أهل السنة والجماعة. وهذا كثير جدا، كل طائفة وكل جماعة وكل حزب يزعم أنهم هم الطائفة المنصورة وأنهم هم أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل النار، ويجعل من خالفها قالهم ويجعل من خالفها من أهل البدع هم أهل البدع. قال: وهذا ضلال مبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا غير رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدع، كما يوجد ذلك في الطوائف في أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلالة والتفرق. هذا كلام نفيس. كل طائفة تدعي أنها الفرقة الناجية وأن الحق معها. يعني انظر مثلا الشيعة الإمامية الروافض تجعل نفسها الفرقة الناجية دون غيرها، وأنها المشار إليها في حديث الافتراق. انظر إلى هذا الكلام. نقل ابن المطهر الحلي عن شيخ النصير الطوسي أنه سئل عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة منها ناجية والباقي في النار. وقد عين عليه السلام صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر، حديث متفق عليه، وهو قوله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف غرق. طبعا قول النصير الطوسي حديث متفق عليه، ويذكر حديث مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف غرق، هذا طبعا يعني من ناحية الحديثية لا يصح أبدا. فهذا الحديث رواه الإمام الحاكم، يعني ليس متفق عليه ولا صحيح ولا شيء، يعني ليس لأن كثير من الناس ممكن يسمع كلمة متفق عليه يظن أن رواه الإمام البخاري ومسلم، أبدا، ولا في البخاري ولا مسلم ولا شيء، إنما رواه الحاكم في المستدرك والطبراني عن أبي ذر، وفيه الحسن ابن أبي جعفر، والحسن ابن أبي جعفر متروك الحديث، والحديث ضعفه العلامة ابن كثير الإمام ابن كثير وكذلك الإمام الذهبي والألباني رحمة الله عليهم جميعا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: في إسناد البزار الحسن بن أبي جعفر الجفري، وفي إسناد الطبراني عبد الله ابن داهر، وهما متروكان، وضعف العلامة الألباني في ضعف الجامع كما ذكرنا. فهذا حديث لا يصح، ولكن انظر الشيعة يتكلمون ويقولون بأنهم هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه رد عليه على ابن المطهر على النصير الطوسي، ورد هذا الكلام من عدة أوجه، وبين أن الإمامية أبعد الناس عن سير الصحابة وأجهلهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداهم لأهله من أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأئمة المسلمين، ثم بين أن الوصف الوارد في الحديث لا ينطبق إلا على أهل السنة، لأنهم هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الجماعة الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا. في الوجه السادس من الأوجه التي ذكرها، أو قبل ذلك نذكر الوجه الخامس، يعني شيخ الإسلام تيمية رد عليهم من ثمانية أوجه. الوجه الخامس قال في حديث الافتراق عن الفرقة الناجية، قال: وهي ما كان عليه على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هم الجماعة، يناقض قول الإمامية ويقضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية، خارجون عن جماعة المسلمين، يكفرون أو يفسقون أئمة الجماعة كأبي بكر وعمر كذلك يكفرون يكفرون أو يفسقون علماء وعباد الجماعة. وفي الوجه السادس قال أن الحجة التي احتج بها الطوسي على أن الإمامية فرقة ناجية، وهي قول لأنهم بيانوا جميع المذاهب، بين رحمة الله عليه أن هذه الحجة كذب في وصفها كما هي باطلة في دلالتها، وبين أن كثيرا من الفرق قد بيانت جميع الفرق الأخرى فيما اختصت به من أقوال، فالخوارج بيانوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب، الخوارج يكفرون بالمعاصي بالكبائر، ومن تكفير علي رضي الله عنه وغير ذلك ممن فرضوا به من أقوال، وكذلك المعتزلة بيانوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة بين المنزلتين، وقولهم أن أهل الكبائر يخلدون في النار نعوذ بالله، وليسوا مؤمنين ولا كفار، وهكذا جميع الفرق، فلا اختصاص للرافضة بذلك. والوجه السابع الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة قال إن مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهم، فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على أن قولها هو الصواب، واشتراك أولئك في قول مجرد في قول لا يدل على أنه باطل، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل. وقال الشيخ الإسلام تيمية أيضا رحمة الله عليه في معنى حديث آل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، قال المعروف قال الشيخ الإسلام تيمية والمعروف أنه من قول الإمام بلفظ السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فقال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وهذا حق، فإن سفينة نوح إما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، وأتبعوا السنة هم أتبعوا الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح في السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن أتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح وركوب السفينة. والعجب العجاب أن المعتزلة أيضا يعتقدون أنهم هم الفرقة الناجية، يعني انظر إلى كبيرهم عمرو بن عبيد لما قال الخليفة المنصور سأله أن يعينه بأصحابه فقال أظهر الحق يتبعك أهله، يريد المعتزلة، يعني فما على المنصور إذا أراد معونتهم إلا أن يرفع رايتهم ويظهر مذهبهم. واستدلوا المعتزلة استدلوا برواية المحرفة لحديث الافتراق افتراق الأمة، فقالوا روى سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 70 فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة. طبعا هذا ضلال وهوى واتباع لأمراض القلوب ولأهواء القلوب ولشهوات النفس، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن هذا بهذا اللفظ لا يصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الطوائف، فما من طائفة إلا وتدعى أنها الفرقة الناجية وأن الحق معها، وتستكر النصوص على تأييد مذهبها كما فعلت الشيعة والمعتزلة، وأيضا الأشاعرة يعني لا يفتأ أئمتهم يذكرون في كتبهم أنهم هم أهل السنة وأهل الحق وأنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذا أمر يعني لا شك أنه مخالف للواقع مخالف للواقع. ولذلك انظر مثلا إلى كلام أبي المظفر الإسرائيلي قال والفرقة 73 هي الناجية وهم أهل السنة والجماعة من أصحاب الحديث والرأي وجملة فرق الفقهاء، ثم ذكر اعتقادهم. لما ذكر اعتقاد الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة عنده ذكر عقيدة الأشاعرة من نفي الاستواء والحروف والصوت عن كلام الله عز وجل وتأويل صفة الرحمة وغيرها من الصفات الفعلية لله جل ذكره وغير ذلك ما هو مخالف لعقيدة السلف ومصادم للكثير من النصوص الصحيحة الصريحة، وذكر ذلك في كتاب التفصير في الدين. والجويني أيضا قال في مقدمة الكتاب لمع الأدلة هذا: وقد استدعيتم أرشدكم الله عز وجل ذكر لمع من الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة، قواعد أهل السنة والجماعة، ثم ذكر عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة الذي يعتقدون يعتقد أنهم هم كقول كقال ذكر عقيدة ثم ذكر عقيدتهم وهي عقيدة الأشعار التي ذكرها كقولين في كلام الله أنه كلام نفسي ليس بحرف ليس بحروف ولا صوت، وهذا ضلال مبين. والغزالي رحمة الله عليه كذلك في كتاب قواعد العقائد بعد أن سرد مسائل الاعتقاد على منهج الأشاعرة كقول بالنفي المفصل في صفات الله، وأهل السنة لا ينفون نفيا مفصلا، فقال: وإنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه ليس بجوهر ولا بعرض، فكل ذلك ما ورد به الأخبار اسمع وشهدت به الآثار. طبعا هذا خطأ كبير، ما جاءت الآثار ولا الأخبار بمثل هذا، بل في النفي مجمل الله تعالى أثبت صفات كثيرة نفسه وهو السميع البصير، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وهكذا صفات كثيرة جدا يثبتها الله عز وجل. أما في النفي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وما مسنا من لغوب. نعم. فقال: وكل ذلك ما ورد به الأخبار وشهدت به الآثار، فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة. سبحان الله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: فإنه كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة، وهذا في كتابه قواعد العقائد، وهذا خطأ بين. والرازي أيضا في معالم أصول الدين قال: قال الأكثرون من أهل السنة كلام الله واحد، وهذا قول الأشاعرة الكلابية والأشاعرة، هذا قولهم ليس قول أهل السنة. والدكتور محمد سعيد رمضان البويطي أيضا من الأشاعرة المعاصرين قال في معرض كلامي على مسألة كلام الله عز وجل اسمع، قال: ثم إن المعتزلة فسروا هذا الذي أجمع المسلمون على إثباته لله بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ جبريل. هل هذه عقيدة أهل السنة؟ هل هذه عقيدتك يا الحبيب؟ لا، هذه عقيدة الأشاعرة. أما أهل السنة لا يعتقدون هذا، يقول بأن كلام الله أجمع المسلمون على إثباته لله بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ وجبريل، ومن المعلوم أنه حادث وليس بقديم. هذا الضلال في الفكر وتحريف في الفهم. ثم إنهم لم يثبتوا لله تعالى شيئا آخر من وراء هذه الأصوات والحروف تحت اسم الكلام. قال: أما جماهير المسلمين أهل السنة والجماعة فقالوا: إننا لا ننكر هذا الذي تقوله المعتزلة، بل نقول به ونسميه كلاما لفظيا، ونحن جميعا متفقون على حدوثه وأنه غير قائم بذاته من أجل أنه حادث، ولكن نثبت أمرا وراء ذلك والصفة القائمة بالنفس. يعني يقول لك كلام الله كلام نفساني، صفة قائمة في نفس الله عز وجل. ولا شك أن هذا خطأ عظيم بين. والواجب على المسلم أن يتعلم دينه ويعرف الفرقة الناجية حتى يستمسك بها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، والحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. لا تلتبس علي عقيدة أهل السنة والجماعة مع عقيدة غيرها من الفرق الضالة أبدا، لا تلتبس، لا يلتبس هذا أبدا. الفرقة الناجية بأنها الجماعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني إجماع علماء المسلمين كما وصفها في روايات أخرى بأنهم السواد الأعظم، وهذا لفظ السواد الأعظم يعني بعض العلم يقولون بإسناد حسن غيره، رواه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في المعجم الكبير. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وحسنه ابن العربي والعراقي في تخريج الإحياء والألباني في صحيح الترمذي. وقال شيخ الإسلام تيمية كلمة نفيسة جدا، قال شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف، وقال أيضا شعار هذه الفرق يعني 72 فرقة المخالفة لأهل السنة والجماعة، مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة ما مجعلنا منهم، فلا يجوز لأن يتصور أحد بعد ذلك أن تكون الشيعة مثلا هي الفرقة الناجية أو منحرفة الصوفية أو الخوارج أو الأحباش، لا يجوز ذلك أبدا. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. وتوسع الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام في ذكر سمات الفرق الهالكة عفانا الله المسلمين، وقرر علماء السنة يا إخواني في كتبهم أن الفرق الأخرى هي من الفرق الضالة الهالكة المبتدعة، وأنها تستحق دخول النار بسبب ما أحدثته في دين الله من أقوال شنيعة وبدع عظيمة، إلا أنها في غالبها لا تعتبر كافرة بل تعد من فرق المسلمين. قال شيخ الإسلام تيمية، اسمع هذا الكلام النفيس جدا، قال رحمة الله عليه وكذلك سائر 72 فرقة، فمن كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله في الباطن، بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون في صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحدة منها يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. ولذلك أيضا قال في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه، ولا يعني ذلك أن كل فرقة تنتسب إلى الإسلام أنها مسلمة، بل قد تكون كافرة مرتدة كغلاة الروافض وغلاة الصوفية والفرق الباطنية كالدروز والنصيرية وغيرهم. ولذلك هذا الكلام يحذرنا من التفرق والتشتت، ونلزم الجماعة، فلزوم الجماعة بركة وعز، والبعد عن الجماعة ذل وفقر. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.